السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. كنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والتراويح سنة مؤكدة. هنا المصنف رحمه الله تعالى قدم لك في أول الباب أن آكد صلوات التطوع الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر، فتكلم عن الأخيرة هذه، عن أحكام الوتر، ثم رجع الآن للكلام على أحكام التراويح. قال: والتراويح سنة مؤكدة. وتقدم أول الباب أنها في الآكدية تلي الكسوف والاستسقاء. قال: سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات، يعني لأنهم كانوا في أول أمرهم يصلون 4 ركعات يعني طويلة، ويتروحون ساعة أي يستريحون. يعني هذا هو أصل التسمية، هذا أصل التسمية أخذ من فعلهم ذلك. ويقال أن أهل مكة كانوا يفصلون في هذه الترويحات، يفصلون بين كل 4 ركعات و4 يفصلون بالطواف، وسيأتي الآن مزيد توضيح لهذا. قال رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة، يعني عددها 20. فقوله 20 ركعة هذا خبر قوله والتراويح سنة مؤكدة، أو خبر التراويح، التراويح 20 ركعة، هذا على الأصل يعني في الزاد، تراويح 20 ركعة. هذا قول جماهير أهل العلم أن عدد التراويح 20 ركعة، حنابلة، الحنفية، المالكية، الشافعية، وإن كان ثم قول عند المالكية أنها 36، واختلفوا في هذه الزيادة 36 من أين جاءت. بعضهم يقول إن هذه الزيادة كانت من أهل مكة لما كانوا يفصلون بين كل 4 ركعات وأربع ركعات بالسبع بطواف أسبوع، يعني 7 أشواط، فكان أهل المدينة قالوا: هؤلاء سبقونا، يعني ما نحن ما عندنا طواف، فماذا فعلوا؟ نافسون في الخير بأن زادوا في عدد الركعات. قيل إن هذا من سبب زيادة أهل المدينة ذلك، وأخذ الإمام مالك ذلك منهم، وقيل غير ذلك. لكن الذي يهمنا الآن أن التراويح على المذهب كم عددها؟ 20 ركعة، عدد التراويح على المذهب 20 ركعة. طيب، ماذا لو نقص منها؟ لو صلى مثلا 16 ما صلى 20، فهل يكون صلى التراويح؟ ظاهر والله أعلم، ظاهر كلامهم أنه لا يكون صلى التراويح، وإن كان ثم احتمال أنه يكون صلى لكن لم يصلي التراويح التي يعني على الوجه التام، فيكون ما صلاه وهو بعضها له أجره. يحتمل هذا والله أعلم، كما ذكر ذلك الشيخ أبو الخير في شرحه. إذا نقص فإنها لا تكون تراويح في ظاهر كلامهم. طيب، إذا زاد وقال: والله نحن اليوم نشيطون أو نشيطين ونريد أن نزيد على 20 إلى 30 أو إلى 40، نص الإمام أحمد على أنه لا بأس بذلك. طيب، ما الدليل؟ ما الدليل على أن عدد التراويح 20 ركعة؟ يقول: لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي. أبو بكر عبد العزيز هذا معروف بغلام الخلال في الشافي، هذا كتاب له أظنه مفقود، لم يوجد منه إلا جزء. قال في الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، وهو حديث معل، يعني رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما جمع الناس على التراويح، جمع الصحابة، كانوا يصلون 20 ركعة، وهذا مخرج عند مالك والبيهقي وغيرهما. قال: تفعل ركعتين ركعتين. طيب، أريدك تنتبه لشيء الآن. عندنا في التراويح مجموعة من الأوصاف التي يذكرها المصنف بمجموعها تمثل صورة التراويح، بعضها لا تصح التراويح بدونها، وبعضها تصح لكن يكون خالف سنتها، نذكرها واحدا واحدا. رقم واحد منها قوله 20 ركعة، إذن كم عدد التراويح؟ 20 ركعة. طيب رقم 2 قوله تفعل ركعتين ركعتين، فهذه سنة التراويح، أنها كيف تصلى؟ ركعتين ركعتين، فليس من سنتها الضم، بل لا يضم ركعات التراويح، لا يضم التسليمات، يعني لا يصلي أكثر من ركعتين سوية كما في الوتر. قال في جماعة، في جماعة هذا الوصف الثالث، فهي مشروعة في جماعة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بعد قليل، وكذلك عمر رضي الله عنه لما جمع الناس جمعهم عليها، كانوا يصلونها جماعة. قال في جماعة مع الوتر، في جماعة مع الوتر، مع الوتر يعني أن الوتر لا تؤخر إلى آخر الليل وإنما تصلى بعدها، فإذا كانت هذه 20 فيصلي التراويح بعدها، إذا كان يريد يصلي أدنى الكمال 3 فإنه يصلي 23 كما جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال مع الوتر بالمسجد، بالمسجد، إذن ركعتين ركعتين هذا هو الوصف الثاني، في جماعة الوصف الثالث، مع الوتر الوصف الرابع، بالمسجد هذا الوصف الخامس، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال أول الليل هذا الوصف السادس، فوقتها وقتها الفاضل صلاة التراويح متى؟ أول الليل وليس آخره، يعني بعد صلاة العشاء، وهذا بخلاف الوتر مثلا فإن وقتها الفاضل في آخر الليل. قال بعد العشاء، بعد العشاء هذا الوصف السابع، يعني بعد صلاة العشاء، فلا تصح التراويح قبل صلاة العشاء، وهذا مثل الوتر، الوتر لا تصح قبل صلاة العشاء وكذلك التراويح. قال والأفضل وسنتها، يعني والأفضل فيها أن تصلى بعد العشاء وسنتها، بعد العشاء وسنتها، يعني وسنة العشاء الراتبة. لماذا؟ حتى يوالي بين العشاء وسنتها، يعني حتى تكون الصلاة السنة الراتبة التي بعد العشاء مباشرة بعد العشاء ولا يفصل بينها فاصل. وإذا ربما أطال التراويح، فإذا أطال التراويح ربما خرج وقت العشاء فيكون صلى الراتبة بعد خروج وقت الاختيار للعشاء، قالوا هذا مكروه، يعني إخراج الراتبة عن وقت الاختيار في هذه الصورة. قال في رمضان، هذا هو الوصف التاسع، هذا هو الوصف التاسع، ما هو؟ أنها في رمضان، فلا تسن التراويح في غير رمضان، وهذا بخلاف الوتر، الوتر مسنون على مدار العام، أما التراويح فإنها لا تسن إلا في رمضان. فهذه تسعة أمور، تسعة أمور تنتظم بها سورة التراويح المشروعة. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أدلة مشروعية التراويح، فقال لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها، يعني صلى التراويح ليالية، فصلوها معه، يعني في المسجد. قال ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. إذن لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس عليها جماعة في المسجد تراويح؟ خشية أن تفرض على الناس فيعجزوا عنها، فتعجزوا هذا الأشهر بالكسر ويجوز بالفتح. قال وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بهم التراويح. هذا ليس استدلالا بفعل الصحابي فقط، بل هو أعلى من ذلك، لأن عمر رضي الله عنه خليفة الراشد، له سنة متبعة، وهذا الفعل مظنة الشهرة، الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون على ذلك ويكون واضحا في جماعة وما إلى ذلك، فلما لم ينكره أحد دل هذا على مشروعيته. واضح أن عمر رضي الله عنه فهم ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ترك ذلك خشية أن تفرض على الناس، ولأجل هذا لم يتردد في جمع الناس عليها، وهو خليفة محدث ملهم كما تعلم. قال: وروى أحمد وصححه الترمذي: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا الحديث أوله أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي، يعني مثل الحديث الذي في الأول ذاك، وأنه في إحدى تلك الليالي صلى بهم شطر الليل، يعني نصف الليل. فلما سلم قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو صليت بنا بقية الليل أكملت بنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا الحديث ما فائدته الأخير؟ ما فائدته؟ نحن عرفنا مشروعية من الحديث والأثر الأولين، فما فائدة هذا الأخير؟ فائدته إثبات فضل في هذه الصلاة، إثبات فضل في هذه الصلاة، لأن القيام على الإمام أولا الحديث سياقه كان في صلاة التراويح، والثاني أن القيام مع الإمام إنما يكون فيها. قال رحمه الله تعالى: ويوتر المتهجد، أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده، أي بعد تهجده. اكتب بعدها حيث لم يوتر مع إمامه. اكتب بعدها حيث لم يوتر مع إمامه. أحد يبغى شاهي؟ طيب. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. إذن لماذا المتهجد الذي يقوم في آخر الليل له صلاة بعد أن ينام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني صلي بعد أن تنام، لماذا يجعل وتره آخر الليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال: فإن تبع إمامه، يعني إذا كان صلى مع الإمام التراويح وتبع الإمام، تبعه في الوتر لم ينفصل بعد التراويح، فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد، أوتر منفردا عن الإمام ثم أراد التهجد، وهذا عام في رمضان وغيره، يعني إذا أوتر منفردا ثم أراد التهجد، قال: لم ينقض وتره. لم ينقض وتره، إيش معنى لم ينقض وتره؟ يعني أنه مثلا لو كان العادة أنه يوتر ثلاث، يوتر بثلاث، فصلى ثلاث أول الليل، إذا قام من آخر الليل لا نقول له صلي رابعة، أكملها رابعة حتى تكون تلك شفعا كما يقول بذلك بعض العلماء، ثم أكمل بعد ذلك حتى تختم بالوتر. يقول: لم ينقض وتره، يعني لم يصلي ركعة ينقض بها وتره ذلك. وقد نهت عائشة رضي الله عنها عن ذلك، قال: وصلى ولم يوتر، يعني صلى آخر الليل ولم يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. فهو قد أوتر إما مع الإمام منفردا، فنقول له: لا توتر مرة أخرى بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن شفعه بركعة، يعني هذا الذي صلى مع إمامه تبع الإمام، إن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، هذا رقم واحد، وجعل وتره آخر صلاته، هذا رقم اثنين. فهذه صورة أخرى، ما هي؟ أنه يصلي مع الإمام، يصلي مع الإمام التراويح مثلا، ثم الإمام قام يصلي الوتر، صلى معه الوتر، لم يسلم معه، وإنما لما سلم الإمام قام وأكمل ركعة، هذا شفعه بركعة. ما الحكم؟ يقول: جاز، وتحصل له فضيلتان: فضيلة متابعة الإمام حيث تابع الإمام إلى آخر صلاة الإمام، وهذه فيها اجعلوا وفيها من فيها من قام الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: وجعل وتره آخر صلاته، يعني تحصل له فضيلة أيضا جعل وتره آخر صلاته، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هاتا يعني هذه الصورة، إذا سلم على الإمام للأخير ثم أتم ركعة تحصل بها هاتان الفضيلتان. طيب، الصورة التي قبل، إذا تبع الإمام وسلم على الإمام، ما الفضيلة التي تنقص فيها، التي تسقط من هاتين الفضيلتين؟ هو تابع إمامه للأخير لكن لم يجعل وتره آخر صلاته، لم يجعل وتره آخر صلاته، فهذا هو الذي جعل هذه الصورة الأخيرة أفضل من الصورة التي قبلها. قال رحمه الله تعالى: ويكره التنفل بينها، أي بين التراويح، أي بين التراويح، سواء كان هذا جماعة أو فرادى. قال: روى الأثرم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح، قال: ما هذه الصلاة؟ تصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا. هذا مروي عن أبي الدرداء، ومروي نحوه عن بعض الصحابة غيره رضي الله عنهم وأرضاه. فيقول: يكره التنفل بين التراويح، يعني سلم الإمام وأراد يرتاح مدة 10 دقائق ما تقوم تصلي، لا، هذا مكروه، كأن فيه رغبة عن صلاة هذا الإمام الذي بين يديك. والشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته نقل هنا عن شيخه ابن إبراهيم أنه قال: إن هذا ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل فيخرج الإمام من المسجد. يعني إيش؟ يعني مثلا الآن بعض المساجد تجد أنه يصلي جزء من التراويح أول الليل، ثم يفصل بينها بفاصل ساعتين أو نحو ذلك، خصوصا في العشر، ثم يصلون آخر الليل، هذا كثير. ففي هذه الصورة الإمام يقوم، لا يبقى في مكانه، فهل يكون مكروه أنك تقوم تصلي؟ يقول الشيخ نقلا عن ابن إبراهيم، يقول: إن هذا لا يكون تنفلا بين التراويح، لأن الإمام حالئذ ليس بين يديه، وهو يقول: أتصلي وإمامك بين يديك. قال: ولا يكره التعقيب، لا يكره التعقيب. والحقيقة التعقيب كما سيأتينا بعد قليل هو لا يكره ولا يستحب أيضا، لكن لماذا هو قال لا يكره؟ لماذا لم يقل لا يستحب؟ كل المراد أنه مباح، مراده في الأخير أنه مباح، لكن لماذا نص على هذا؟ قال لا يكره، لا ينص مثل هذا إلا دفعا لقول آخر. فثم رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يكره التعقيب، فدفعا لتلك الرواية، دفعا لذلك القول الثاني، قال الشيخ ولا يكره. ولا التعقيب هو لا يكره ولا يستحب أيضا، هو مباح. قال: ولا يكره التعقيب، وهو الصلاة بعدها، أي بعد التراويح، ضع عندها رقم واحد، والوتر، يعني وبعد الوتر أيضا رقم اثنين، في جماعة، هذه رقم ثلاثة. فما صورة التعقيب؟ هي ما تحققت فيه ثلاثة الأوصاف هذه: أولا يكونون قد انتهوا من التراويح، اثنين يكونون قد صلوا الوتر، ثلاثة يكونون يصلون بعد ذلك إيش؟ في جماعة. هذه هي صورة التعقيب، فقط هذا حتى تعرف صورة التعقيب، لأنه على القول الثاني يكون مكروها، ولا على المذهب هو مباح، مثله مثل من يتهجد بعد صلاته مع إمامه ووتره معه. قال: بعد تراويح الوتر في جماعة، وسواء يعني صلوا بعد ذلك مباشرة أو طال الفصل، كله سيان. قال: لقول أنس رضي الله عنه: لا ترجعون إلا لخير ترجونه، يعني لا ترجعون إلى صلاتكم بعد أن تفرغوا إلا لخير ترجونه، وهو لا يرجون خيرا الذي يصلي، إنما يرجو خيرا. طيب، أريد أن أسألكم سؤالا: ما رأيكم في ما يفعله الناس اليوم عندنا هنا في السعودية؟ في العشر الأواخر تجد أنهم يصلون أول الليل ثم ينصرفون، ثم يأتون يصلون آخر الليل. هل هذا من صورة التعقيب الذي فيه الخلاف هل هو مكروه ولا لا؟ ها؟ لا، ليس من التعقيب الذي فيه الخلاف. لماذا؟ ليس تعقيبا أصلا. لماذا؟ هو في جماعة وبعد التراويح، يعني بعد جزء من التراويح أو من تمامها على حسب العدد الذي يصلونه، لكنه ليس بعد الوتر، لم يصلوا الوتر بعد. قال رحمه الله تعالى: وكذا لا يكره الطواف بين التراويح، لا يكره الطواف بين التراويح، هذا غير مكروه كما كان يفعله أهل مكة فيما تقدمت الإشارة إليه. قال: ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح، لا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك. يعني إذا كان المأمومون يؤثرون زيادة على ذلك، زيادة على ختمة، فإنه لا بأس. قال: ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة، ليحوزوا فضلها فلا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة. بل التراويح أصلا يا مشايخ إنما شرعت لأجل إسماع القرآن، هي مشروعة لأجل إسماع القرآن، ولأجل هذا على هذا عمل المسلمين يعني على مدى العصور، أن التراويح يقرأ فيها القرآن كاملا ويختم فيها، ويدعون آخر ذلك، يدعون بدعاء ختم القرآن يعني بما شاءوا به. وهذا بالنسبة للمذهب عندنا هو منصوص وهو مأثور كثير عن السلف رحمهم الله ورضي عنهم. فهذا أمر حسن أن تراعيه، يعني يراعيه طالب العلم، يراعيه القارئ، أن التراويح مقصودها الأول هو إسماع الناس القرآن. فما يتساهل الإمام يقول والله خلاص احنا نقرأ اللي يتيسر فيه خير وبركة، 10 أجزاء، 15 جزءا، 20 جزءا. يا أخي الكريم، من نعمة الله عليك أن من عليك وجعلك حافظ للقرآن أو قارئ للقرآن، فهذه فرصة أن تسمع الناس القرآن. والناس يا كرام بحسب ما يعودون، إذا عودوا على الراحة والدعاء والكسل فإنهم يعتادون ذلك، وإذا عودهم الإمام على النشاط ورغبهم في الخير وما إلى ذلك، فالغالب أنهم ينشطون معه. نتوقف عند هذا، وفي الدرس القادم نتم إن شاء الله تعالى من الكلام على سنن الرواتب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.